أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما معنى أعهد إليكم؟ العهد هو الوصية أو الأمر. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أي لم أمركم ألم أوصكم، فالعهد هو الوصية أو الأمر. نعم العهد الشرعي، العهد الشرعي ليس كونيا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي ألم أمركم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي لا تطيعوا الشيطان في معصية الله، إنه لكم عدو مبين أي ظاهر العداوة. عدو مبين يعني ماذا؟ ظاهر العداوة. وأن يعبدوني أي أطيعوني ووحدوني، هذا صراط مستقيم. وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا، جبلا يعني خلقا، يعني أضل الشيطان منكم خلقا كثيرا. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ما أتاكم من هلاك الأمم الخالية، ما أتاكم من الأخبار يعني من هلاك الأمم الخالية أي السابقة بطاعة إبليس، ويقال لهم لما دنوا من النار. إذن ألم أعهد إليكم يا بني آدم يعني ألم أمركم يا بني آدم. نعم، في الآية السابقة قبل هذه الآية ألم أعهد إليكم يا بني آدم ماذا قال الله؟ آخر آية قبلها وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ما معنى قلنا ما معنى امتازوا اليوم أيها المجرمون؟ امتازوا أي انفصلوا عن المؤمنين. نعم، لما ذكر الله في الآية السابقة الأمر بامتياز المؤمنين عن الكفار اعتزلوا. نعم، بين بعد ذلك أنه قد سبق إيضاح السبل، يعني عندما يأتي الله يوم القيامة يقول للكفار ماذا؟ امتازوا اليوم أيها المجرمون، أيها المجرمون ابتعدوا عن المؤمنين، أنتم في النار وهم في الجنة. فيأتي الكفار يقولون يا رب لم تقم علينا الحجة في الدنيا، يلتمسون الأعذار. فقال الله لهم ماذا بعدها؟ ألم أعهد إليكم، يعني قامت عليكم الحجة. هذه مناسبة في الانتقال بين قول تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون إلى قول تعالى ماذا؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم. نعم، طيب ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإنه لكم عدو مبين لما نهى عن عبادة الشيطان ذكر ما يبغضهم في طاعته، لأن عبادة الشيطان معناها ماذا؟ طاعته. ما الذي يبغضك في طاعة الشيطان؟ أن تعلم أنه عدو مبين. إذا أراد الوالد الشفيق، الوالد الشفيق الرحيم لولده أن يحذره من صديق السوء، يقول له هذا الرجل الذي تظن أنه صديقك هو يريد بك الضرر، يريد أن يفعل بك كذا وكذا، فهذا من رحمة الله لأنه يبين له ماذا؟ عداوة الشيطان. وكلمة مبين تدل على ضعف عقل من أطاع الشيطان، هو عدو واضح ليس عدوا خفيا. يعني العدو الخفي الذي يظهر لك المحبة قد يكون لك عذر في ماذا؟ في طاعته، أنت انخدعت به، لكن كيف تطيع الشيطان هو عدو مبين واضح العدوة. فهذا يدل على ماذا؟ على ضعف عقل من تبعه. فالشيطان عدو ظاهر العدوة، فكيف تطيعونه؟ نعم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. نعم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ما أتاكم من هلاك الأمم الخالية بطاعة إبليس. ويقال لهم لما دنوا من النار، لما دنا الكفار من النار قال الله عز وجل لهم هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذه جهنم التي كنتم توعدون بها في الدنيا، اصلوها ادخلوها. فمن الصلي يصل اصلا؟ صلي النار اي احترق بها. نقول شاة مصلية، ما معنى مصلية؟ مشوية. نعم، اصلوها احترقوا بنارها. بما كنتم تكفرون اي بسبب كفركم، بما كنتم تكفرون بسبب كفركم في الدنيا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لماذا ذكر هذا؟ اليوم نختم من آخره. يبين الله عز وجل أنه لم يحكم فيهم بعلمه السابق لكمال عدله. قال اليوم ماذا؟ يوم القيامة نختم على أفواههم، كما في الحديث الذي سأذكره الآن أن الله يأتي بالكافر يوم القيامة فيختم على فمه فتتكلم أعضاءه بما كان يعمل، مبالغة في ماذا؟ مبالغة في ماذا؟ في إقامة الحجة، حتى لا يظن أحد يوم القيامة أنه دخل النار مظلوما. فقال تعالى اليوم نختم على أفواههم، وهذه حجة أخرى بعد قول ألا معهد إليكم يا بني آدم، يعني في الدنيا قام عليهم الحجة بماذا؟ بإرسال الرسل، وهذا العهد الوصية لعالم عبادة الشيطان جاءت على ألسنة الرسل، فقطع العذر عنهم في الدنيا. ولم يكتفي بهذا سبحانه وتعالى، بل قطع العذر عنهم مرة أخرى في الآخرة عندما ماذا؟ شهدت عليهم أعضاؤهم، عندما شهدت عليهم أعضاؤهم طيب وتكلمهم أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا حين ينكر الكفار كفرهم وتكذيبهم الرسل، فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم. عن أبي هريرة قال سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحاب؟ يعني هل يصيبكم ضرر أو نقص عندما ترى الشمس في الظهيرة ليس هناك سحاب بينكم وبينها؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فأن تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحاب؟ قالوا لا. قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤية أحدهما الشمس والقمر. هذا في إثبتنا إثبات رؤية الله في الآخرة، وهذا التشبيه لماذا؟ الرؤية بالرؤية، التشبيه الرؤية بالرؤية، ترى الله في السماء كما ترى الشمس في السماء. طيب أشهد الحديث وما سيأتي. قال فيلقى العبد، يلقى الله العبد يوم القيامة فيقول أي عبد، يعني يا عبدي ألم أكرمك؟ ألم أكرمك أن جعلت لك عقلا وأعطيتك من النعم ما أعطيتك؟ ألم أسودك؟ معنى أسودك أجعلك سيدا، جعلت لك زوجة وأولادا. ألم أزوجك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك تترأس وتتربع؟ أذرك يعني ماذا؟ أتركك. تترأس يعني تكون رئيسا، وتتربع تكون صاحب ربع، الربع والبيت، تكون صاحب مال يعني. يعني أعطيتك ماذا؟ الجاه والمال، الجاه والسلطان والمال، لأن الإنسان دائما يريد ماذا؟ هذين الأمرين، الجاه والمال. نعم أنت معي؟ طيب. وقال غيره عن سفيان ترأس وتربع في الموضعين. قال فيقول بلى يا رب. يقول ظننت أنك ملاقي الله، يسأله هل ظننت أنك ستبعث يعني وتلاقي ربك؟ قال لا يا رب. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. ما معنى أنساك؟ أتركك. النسيان هو الترك في حق الله. ثم يلقى الثالث فيقول ما أنت؟ فيقول أنا عبدك أمنت بك وبنبيك وبكتابك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، يعني يثني على ربه بخير ما استطاع. قال فيقال له ألم نبعث عليك شاهدنا؟ قال فيتفكر في نفسه من الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي. قال فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، وذلك المنافق. كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون له. المنافق يكذب على الله، يقول الله يا رب أنا أتاني نبيك وأمنت به وصدقت، ونحن مع ذلك ماذا؟ يفضحه الله عز وجل، نسأل الله العافية. وذلك ليعذر من نفسه. ما معنى ليعذر من نفسه؟ يقطع العذر من نفسه، أعذر من نفسه يعني ماذا؟ قطع العذر، كما في الحديث أعذر الله إلى امرئ بلغه الله 60 عاما. ما معنى أعذر إلى امرئ حسن؟ أعذر إليه يعني قطع عذره، يعني الذي بلغ 60 سنة ليس له عذر عند الله، عنده فرصة ليعمل ولم يعمل. طيب أنت معي؟ طيب قال ماذا؟ قال ليعذر من نفسه، وذلك ذلك تعود إلى ماذا؟ ذلك تعود إلى الختم على فمه وكلام جوارحه. لماذا تضع على جوارحه وتتكلم؟ لماذا؟ ليعذر من نفسه، لينقطع عذره فلا يكون له عذر عند الله. وذلك الذي سخط الله عليه، الذي كذب على ربه، هو الذي سخط الله عليه. على أنس بن مالك قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب لم تجرني من الظلم. العبد يقول يا رب أنت وعدتني أنك لن تظلمني. قال فيقول بل. قال فيقول فإني لا أجير على نفسي لا أجيد على نفسي إلا شاهدا مني، يعني لا أقبل أحدا يشهد علي إلا أنا. فيقول الله له كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. وفي الوقت الأخرى يقول أليس كفى بي شهيدا، أليس كفى بالملائكة الكرام الكاتبين شهودا. فيقول يا رب لا أقبل إلا شهيدا من نفسي. فيختم على فيه فيقول لأركانه أي أعضائه انطقي. قال فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين الكلام، يأذن الله لفمه الذي ختم عليه بالكلام فيقول بعدا لكن وصحقا فعن كن كنت أناضل. وفي رواية أجادل. يدعو على نفسه، يدعو على أعضائه، يدعو على أعضائه. لماذا؟ كما قال الله في آية غافر إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. ما معنى مقتكم أنفسكم؟ هنا يكره يبغض نفسه بغضا شديدا جدا، يبغض أعضاءه لأن أعضاءه هذه التي أدت به إلى النار، يبغض أعضاءه بغضا شديدا. لمقت الله لكم كره الله لكم أعظم من كرهكم أنفسكم. يكون صاحب البيت، الرابع في اللغة هو البيت أو الدار، تكون صاحب مال يعني، ليس مقصود البيت بالبيت، مقصود المال يعني. نعم. طيب قال تعالى ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، يعني مكان أين نحن، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. آخر آية في الفقرة السابقة ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. قال تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أي أذهبنا أعينهم الظاهرة بحيث لا يبدو لها جفن ولا شق، وهو معنى الطمس. معنى طمسنا على أعينهم يعني أذهبنا أعينهم فلا يكون لها وجود ولا أثر. نعم. فاستبقوا الصراط، الصراط والطريق استبقوا يعني أصلعوا للمشي وهم عميان، فأين يبصرون؟ فكيف يبصرون الطريق حينئذ؟ طيب هل هذا تهديد في الدنيا؟ اختلف المفسرون في هذا، بعضهم قال ماذا؟ هذا تهديد في الدنيا للكفار إن لم يؤمنوا أن الله يذهب ماذا؟ يذهب أبصارهم، يذهب ماذا؟ أبصارهم. هذا تهديد في الدنيا، واختار هذا بعض المفسرين كابن جرير وغيره. نعم. فالصراط مقصود بماذا؟ الطريق في الدنيا، إذا لم يهتدوا يعني نقمص عيونها، نقمص على عيون الفبال فلا يستطيعون المشي، فلا يستطيعون المشي على الطريق في الدنيا. نعم. في قوله تعالى ولو نشاء لطمسنا على أعينهم. طيب هناك قولان مفسرين في هذه الآية، لو نشاء لطمسنا على أعينهم يعني لو نشاء جعلناهم عميانا في الدنيا بسبب كفرهم فلا يستطيعون المشي، لا يستطيع أن يمشي على أي طريق. والمعنى الثاني ماذا؟ أنه طمس معنوي، يعني لو نشاء لطمسنا على أعينهم يعني أضللناهم، أضللناهم وجعلناهم يستمعون في الضلال فأن يبصرون يعني أن يبصرون الهداية، أن يهتدون كيف يهتدون. فهمت القولان؟ القولان هو المصنف هنا اختار ماذا؟ الأول الحسي، لو طمس الحسي هذا يحمل على الآخرة. نعم. مرور الإيمان على الصراط. الأصل أن الكافر يتساقط في النار، لا يمر على الصراط أصلا. الذي يمر على الصراط هم المؤمنون المنافقون. هو طمسنا على عيون يعني ماذا؟ أذهبنا بصره. طب الطمس هو إذهاب الشيء، إذهاب البصر. طيب ليس يعني ليس يشوفنا شيء؟ يصبح عينه بدون شق، عينه كوجهه، هذا هو الطمس. ولو نشاء طمسنا على عيونه. المعنى الأول ماذا؟ تهديد لهم بالعمى في الدنيا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني تهديد لهم بعدم الهداية، أن يبقوا على الكفر فلا يهتدون. طيب كما قال في آية أخرى عفوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم وتركهم في ظلمات نعم لا يبصرون إن الله على كل شيء قدير. نعم قل ماذا تقول؟ ماذا يمرون المسلمون والمنافقون فقط؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الحال أول ما عندما يبعث الله عز وجل الناس يأتي النصارى فيقول ماذا تنتظرون؟ فيقولون نريد أن تسقينا ربنا نريد أن تسقينا الماء فقال اذهبوا فاشربوا فيرون جهنم كالسراب فيتساقطون فيه. ثم يأتي اليهود فيقول نفس الشيء فقال أهل العلم هذا الحديث قال في آخر الحديث ماذا؟ فتبقى هذه الأمة وفيهم منافقون فيأتيهم ربهم في صورة غير التي يغروا بها فيقول ماذا تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا. يقول هل بينكم وبينه آية؟ يقولون نعم الساق فيشف الله عن ساقه فيسجد المؤمنون ولا يستطيع المنافق السليم. فالكافر يذهب إلى جهنم مباشرة. أما الذي يمر على الصراط من؟ المؤمن والمنافق. فإذا بدأ المنافق في المر على الصراط ضرب الله بينه وبين المؤمن بماذا؟ بسور. فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبيل العذاب. يقول ينادونهم ألم نكن معكم في الدنيا؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. الآيات. وفي آية أخرى ها يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا ناخذ شيء من نوركم حتى نمر على الصراط. فلا يمر على الصراط الا المؤمنون والمنافقون. اما الكفار فسقطون في جهنم كما في حديث ابي سعيد هذا. طيب قال ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. لما سخناهم على مكانتهم مسخناهم في اماكنهم التي هم فيها. والمسخ هو تبديل الخلق. إما نجعلهم جمادات، نجعلهم تماثيل، نجعلهم حيوانات، نعم، نحول صورتهم. فالمسخ هو تحويل الصورة، نعم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا. وهذا تهديد آخر بعد التهديد الأول. تبديل الخلق هنا إلى حجر أو إلى جماد أو إلى بهيمة، هذا هو المسخ، نعم. فالأول هددهم بالعنة وهنا هددهم بالمسخ. قال يعني مكانهم، يريد لو نشاء لجعلناهم قردة وخنازير في منازلهم أو جمادات، ليس شرط أن يكون قردة أو خنازير. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون إلى ما كانوا عليه. وقيل لا يقدرون على ذهاب ولا رجوع. يذهب ويرجع، يعني يذهب من بيته ويرجع إلى بيته. الحركة يقدر عليه شيء. لا ذهب إلى أموري ولا رجوع. يعني لو جعله الله مشلول هذا مسخ. لو شل الله أعضاءه هذا مسخ. فكل هذا التذكير بنعم الله على العبد، بنعمة السمع والبصر، بنعمة سلامة الأعضاء، بنعمة الذهاب والإتيان. الذي أصيب بالشلل مثلا عافانا الله ويكون في حادث لا يستطيع أن يمشي ولا يستطيع أن يتحرك، يطلع كأنه في سجن، كأنه مسجون، يعني هو حي ومسجون كأنه في سجن. طيب قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ما علمناه الضمير رجع لمن؟ لا الضمير رجع لمن؟ ما علمناه هو ما علمناه الشعر. من الذي لم نعلمه الشعر؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هذا فيه بيان أن القرآن كلام الله عز وجل، نعم، وأنه ليس شعرا. طيب قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ذكر الله عز وجل الوحدانية. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وذكر الحشر. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. طيب بقي الكلام على ماذا من أصول التوحيد؟ الرسالة. الرسالة الأصل الثالث. دائما القرآن المكي لن يسين سورة مكية يتكلم عن أصول التوحيد. أصول التوحيد الثلاثة العظيمة هي إثبات الوحدانية، الربوبية والألوهية، نعم، إثبات البعث، إثبات الرسالة. دائما تجد أن الصور تدور ماذا حول هذه الموضوعات الثلاث بأساليب مختلفة. فرجع هنا للكلام عن الأصل الثالث من صور التوحيد هو ماذا؟ هو الرسالة. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني ما معنى ما ينبغي له؟ ما معنى ما ينبغي له؟ كلمة ما ينبغي وما ينبغي للرحمن. صح حسن لوناس يعني لا يتأتى منه لا يمكنه لو أراد أن يكون شاعرا لا يمكنه هذا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. نعم ماذا قولا سهل يكون لا ينبغي لا ينبغي له لا يتأتى له. وله هناك خلاف بين المفسرين ترجع إلى من أكثر من ترجع إلى من إلى من إلى النبي كما علمناه هو ترجع إلى النبي باتفاق. أما له هو اختلفوا فيه إذا علمناه اتفق لا ترجع إلى من علمناه ترجع إلى من للنبي. طب ما ينبغي له يمكن أن ترجع إلى من إلى الله. لا كيف ينبغي الله الله يكون شاعر فعل الله معناه ينبغي له إما النبي وإما القرآن يعني ما ينبغي للقرآن يكون شعرا. فهمت المعنى؟ فيها قولان المفسرين يعني لا ينبغي أو ما ينبغي للقرآن أن يكون ماذا؟ شعرا. وضع هذا؟ طيب أيهم أقرب؟ يعني طب الذين قالوا أنه يقول يرجع للقرآن نبي شعر نعم؟ لأن الأصل اتحاد الضمائر. الأصل ماذا؟ اتحاد الضمائر. أين الضمير الأول؟ علمناه وله فالأصل اتحاد الضمائر علمناه النبي وله النبي ما ينبغي له. عند هذا والنبي اختاره هنا المصنف. طيب قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له أي نظم الشعر ممتنع عليه. قال الكلبي إن كفار مكة قالوا إن محمدا شاعر عليه الصلاة والسلام وما يقوله شعر فأنزل الله تكذيبا له ما علمناه الشعر وما ينبغي له أي ما يتساهل له ذلك وما كان يتزن له بيت من الشعر. ما معنى يتزن؟ فيكون الشعر له وزن قانون يسمى العروض علم العروض. ما يتزن له وزن لا يتزن له بيت من الشعر حتى إذا تمثل بيت شعر جرى على لسانه منكسرا. الانكسار عكس الاتزان. نقول هذا بيت شعر منكسر ليس منكسر يعني إذا جرى انكسر ليس الوزن فيه ليس بصحيح منكسر. كان معمر قال معمر عن قتادة بن غني أن عائشة سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ ماذا يتمثل؟ هل كان النبي يتمثل بشيء من الشعر؟ ماذا يتمثل بشيء من الشعر؟ ينشد. هل كان النبي ينشد بشيء من الشعر؟ فماذا قالت؟ قالت كان الشعر أبغض شيء أبغض الحديث إليه. قالت ولم يتمثل بشيء من الشعر إلا ببيت أخي بني قيس طرفة. طرفة بن العبد شاعر من شعراء الجاهلية هو من قبيلة اسمها بني قيس. قالت تتبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هذا حديث ضعيف لكن نقرأه الأول. يعني ماذا البيت معنى بيت الشعر ماذا؟ طرفة يقول أننا مثل شعبي يقولون إذا كان الخبر اليوم مثلا هناك خبر يريد أن نعرف حقيقته وأنت تظل تبحث وتتعب نفسك في معرفة الخبر يعني حقيقة الأمر من قتل هذا الأخ مثلا فنقول الخبر اليوم إذا كان بنقول غدا سيكون مجانا. هذا مثل عندنا فهمت المثل. هذا معنى البيت ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا يعني لا تستعجل على معرفة الأخبار. الأيام ماذا تبدي يعني ماذا تظهر ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. زوده يعني أعطاه الزاد والطعام ليسافر. يعني أنت ممكن تحتاج إلى خبر من مكان بعيد وتعطي شخص مال حتى يأتيك بالخبر. لا سيأتيك بالخبر من لم تعطيه مالا يعني خبر سيأتيك مجانا يعني. هذا معنى البيت. طيب فجعل يقول من الذي جعل يقول النبي ويأتيك من لم تزود بالأخبار. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرأ البيت مالا خطأ منكسرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه ليس هكذا يا رسول الله البيت ما لا يأتيك بالأخبار من لم تزود ليس يأتيك من لم تزود بالأخبار. فقال له النبي إن نفسه بشاعر ولا ينبغي لي يعني أنا لا أستطيع أن أقول بيت شاعر مرتد. هذا ليس بصحيح هذا حديث ليس بصحيح. ويعارضه أحاديث أخرى يعارضه من أحاديث أخرى تمثل فيها النبي عليه الصلاة والسلام بأبيات من الشعر متزنة ليست منكسرة كحديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدق كلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما قال الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. وفي الصحيحين أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الخندق كان ينشد في أبيات عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة كان له أبيات الذي كان يقولها عليه الصلاة والسلام اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل التكلة العينين الأولى قد بغوا علينا والأرض فتنة أبين أبينا ويرفع بها صوته. أحاديث كثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نطق فيها بالشعر لكن هذا لا يعارض قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لماذا؟ لسببين. لأن من قال البيت أو البيتين من الشعر لا يقال عنه أنه شاعر، وأيضا من تمثل شعر غيره لا يقال عنه أنه شاعر. يعني أنا الآن أحفظ شعرا كثيرا، قلت لك شاعر أقول أنا شاعر؟ لست شاعر، أنا هذا شعر غيري، تفهمني؟ فمن نقل شعر غيره لا يقال عنه أنه ماذا؟ أنه شاعر، فهمت هذا؟ لا لا لا، الحديث ضعيف ومتنه ليس ليس ليس صحيح. أيضا فيه إشكال معارض للأحاديث الصحيحة. طيب، إن هو يعني القرآن، إن هو إن كيف ما معنى إن تفسيري؟ لا كيف تفسيري؟ إن التفسير تأتي أن أن مفتوحة هذه إن إن ما معنى إن؟ ما إن ما ما إن قد تأتي شرطية، قد تأتي نافية، قد تأتي مخففة من الثقيلة. إن كنا لفي ضلال مبين، إن كنا لفي ضلال مبين، يعني إننا كنا في ضلال مبين، هذه مخففة من الثقيل. قد تأتي شرطية، نعم، فإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قد تأتي نافية، وهي كثير جدا في القرآن نافية. إن يعني ما ما ما نافية، يعني ما هو ما هو إلا ما هو يعني القرآن إلا ذكر أي موعظة، نعم، وقرآن مبين فيه الفرائض والحدود والأحكام. مبين أيضا من أبان وبين، مظهر للحق، يوضح للناس كل ما يحتاجون إليه. الله وصف القرآن بأنه مبين، وصفه بأنه بيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وأنزل إليكم نورا مبينا، وصفه في أماكن كثيرة تبيانا لكل شيء. نعم، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. ما معنى حيا؟ ما من حي حي القلب، حي القلب، حي ليس حي البدن، حي القلب. فلا ينتفع في القرآن إلا من كان في قلبه حياة. لينذر أي لينذر القرآن من كان حيا مؤمنا حي القلب، لأن الكافر كالميت في أنه لا يتدبر ولا يتفكر، ويحق القول على الكافرين. يجب حجة العذاب، ماذا يحق القول؟ حجة العذاب على الكافرين، يحق العذاب على الكافرين المعرضين عن القرآن بعد أن قامت الحج عليه، فهم كفروا بسبب ما لا بسبب إعراضهم، لم يوفقوا للإيمان بسبب ما موت قلوبهم وإعراضهم. نعم، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. ألم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هذا ختام السورة، آيات عظيمة في ختام السورة تبين تمام قدرة الله عز وجل، أنه أنعم عليهم بنعم كثيرة كفروا بها. ألم يرى المشركون، ألم يرى يعني ألم يعلموا ويرى بعيونهم أن خلقنا لهم أنعاما من الإبل والبقر والغنم يتصرفون فيها كيف شاءوا، أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، تولينا خلقه بإبداعنا من غير إعانة أحد. معنى إبداعنا الإبداع بالخلق على غير مثال سابق. أنعاما فهم لها مالكون، نعم. ومن أسماء الله ماذا؟ البديع، يعني قبل أن يخلق الله الإنسان هل كان هناك إنسان آخر قبله حتى يقيس الله عليه؟ هل كان هناك حيوانات أخرى؟ لو قيل للإنسان الذي لم يرى، إنسان ولد أعمى ولم يرى في حياته حيوانا، قيل له صف لنا الحيوان، لا يستطيع أن يصفه، لأنه ما لم يرى مثله ولم يوصف له ولم يبشره بحواسه. فالله عز وجل بديع، نعم سبحانه وتعالى. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا تولينا خلقا بإبداعنا من غير إعانة أحد أنعاما فهم لها مالكون ضابطون قاهرون. أي لم يخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا يقدرون على ضبطها، بل هي مسخرة لهم. وهذه من أعظم الآيات، من أعظم الآيات، سبحان الله. لماذا قال وذللناها لهم؟ قال وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. هل يلزم، هل يلزم أنك لو ملكت الشيء، هل يلزم أنك لو ملكت الشيء أن يطيعك؟ يعني الآن ممكن أن تملك شيء ولا يطيعك، ممكن تملك الكلب عبدك الله، أو تملك الأسد شخص أو أي حي أي شيء ولا يطيعك، فتمام النعمة أن يكون تمام الملك مع تمام الطاعة تسخير، لذلك قال فهم لها مالكون، ثم قال ودللناها لهم. يعني ما الفرق الآن بين الجمل الكبير؟ الجمل هذا قد يقتل صاحبه، يستطيع الطفل الصغير الذي عنده سنتان أن يقوده، ينصب الحبل والجمل يطيعه ويضربه، الطفل يضرب الجمل والجمل لا يليق به. نعم. وفي نفس الوقت هناك حيوانات صغيرة جدا كالفأر لا يمكن أن يسخر لك، يدخل فأر الشقة تظل أسبوع ثم تطلب الشقة وتمشي. نعم. الفأر ليس مدللا، فأر حيوان صغير جدا ليس مدللا. فالله عز وجل من كمال حكمته أنه ذلل الحيوانات ولم يربط التذليل بحجم الحيوان، قد يكون حيوان كبير جدا مذلل وحيوان صغير جدا ليس مذلل، حتى يبين لك أن التذليل هذا ليس لأن هذا ضعيف أطاعك، والفأر أضعف من الجمل بآلاف المرات، ومع ذلك جعل الفأر لا يطيعك والجمل يطيعك، لأنك تحتاج إلى الجمل ولا تحتاج إلى الفأر، تحتاج إلى الجمل لتركبه لتشرب لبنه، تحتاج إليه لتحمل متاعك، أما الفأر ماذا تحتاج إليه؟ لا تحتاج إليه في شيء، فبدل لك الحيوانات التي تحتاجها، بل جعل من نفس الحيوانات حيوانات مذللة من نفس الجنس ونفس النوع، وحيوانات ليست مذللة، هناك حصان إنسي وحصان بري، هناك حصان بري غير مستأنس، تعرفون هذا؟ حصان البري، هناك حمار وحشي وحمار إنسي، الحمار الوحشي ليس مستأنس، لا تستطيع أن تجعله يطيعك، تعرفون الحمار الوحشي؟ ها؟ لا تستطيع، وهكذا، فتذليل الحيوانات من أكبر الأدلة على قدرة الله. لذلك الله ذكر هذه الآية في مواضع كثيرة من كتابها لتستوى على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان، وسبحان تقال عند التعجب وعند تنزيه الله عن النقص، سبحان الذي سخر لنا هذا، سخره يعني ماذا؟ ذلله، جعله يطيعنا، وما كنا له مقرنين. معنى ما كنا له مقرنين، أنت تقول هذا الدعاء دائما عندما ترك لابد أن تعرف معناه، ما معنى ما كنا له مقرنين؟ لما أقرن بالضبط مقرنين أي مسخرين مطوعين، يعني لا نستطيع لولا أن الله سخره لنا أن نسخره. حاول هكذا أن تسخر الأسد يعني لكي تركبه، حتى في السيرك، تعرفون السيرك؟ نعم. الذي يسخر الأسد قد يأكله، حدث هذا عندنا في مصر، يعني كان عندنا مدرب مشهور جدا اسمه محمد الحلو أكله الأسد أمام الناس، مات طبعا أكله، ماذا؟ كيف تعيش أمام الناس يعني؟ نعم. فحتى الحيوان الذي يقول إنسان أنا استطعت أن أسخر الأسد، أولا هذا التسخير لا يمكن أن يكون لكل الناس، ناس قليلين جدا الذين عندهم مهارة في هذا. نعم. وهذا التسخير ليس أصلي إنما هو طارئ، أما تسخير هذه الحيوانات أصلي، الجمل يولد مسخرا لا تحتاج أن تسخره، لكن الأسد لا يولد مسخرا، لو أتيت أسد وربيته في بيتك لن يكون مسخرا إنما سيأكلك. نعم. حصل أكل الأسد للناس. نعم. وذللناها له، فالتذليل بعد الملك لتمام النعمة، لأن الملك كما قلنا لا يستلزم الطواعية، قال هذا البقاعي، البقاعي في نظم الضرر قال ذكر التذليل بعد الملك لأن الملك لا يستلزم الطواعية. ما معنى لا يستلزم الطواعية؟ يعني قد يكون الشيء مملوك لك وليس مذلل لا يطيعك. نعم. وذللناها لهم، كان يمكن أن يقول وذللناها فمنها ركوبهم، كان يمكن أن يقول ماذا ذللناها فمنها ركوب، لقال ذللناها لهم، لهم فليست مذللة لغير بني آدم، هل الجمل يطيع القط مثلا أو الجمل يطيع جملا مثله؟ لا، الله ذلل الحيوانات لبني آدم، فهذا اختصاص، اختصاص بالإنعام. نعم. وذللناها لهم يعني سخرنا لهم هذه الإبل والأنعام وجعلناها مقبورة فلا تمتنع منه. وأيضا تسخير الأنعام لهم وذكره في سياق الآيات التي تأمرهم بعبادة الله تذكير لهم بماذا؟ بوجود طاعتهم لله. إذا كانت الحيوانات جعلها الله مطيعا لك وهي حيوانات لا عقل لها، فكيف أنت تعصي ربك وتعبد غيره إذا كنت إنسانا عاقلا؟ نعم. فينبغي أن تعبد ربك أولى من الحيوانات، الله أمر الحيوانات أن تطيعك، فالباب أولى أن تطيع أنت ربك، ولذلك من عصى ربه كان أقل عند ربه من الحيوانات، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، لأن الحيوان فعل ما أمر به من التسخير للإنسان والانقياد له، أما الكافر لم ينقض لربه. وذللناها لهم فمنها ركوبهم يعني يركبون ويسافرون عليها، ومنها يأكلون يأكلون لحومها. ها أن يركبون من الإبل، يعني كده من الممكن أن يسخر الله لك حيوانات لا تؤكل كالحمار، الحمار يركب ولا يؤكل، نعم، لكنه بدل لك حيوانات مالا، منها ما يركب ولا يؤكل، منها ما يركب ويؤكل كالحصان والجمل، نعم، فهذا من تمام نعمة لأنه أعطاك فيه مال نعمتين، نعمة الركوب ونعمة الأكل. فمنها ركوبهم أي ما يركبون من الإبل وهي الإبل، ومنها ما يأكلون من لحمانها ولهم فيها منافع. المنافع دي بقى تشمل مالا، لأن القرآن ليس كتاب حيوان، ليس كتاب يأخذ الحيوانات، قال فيها منافع، لم يقل مثلا وفيها صوف وفيها لبن وفيها وفيها وفيها، هناك منافع أخرى تظهر يتعلمها الإنسان كلما تقدم العلم إلى يوم القيامة، يجد في الحيوانات أشياء ينتفع بها ما كان يعرفها قبل ذلك. نعم وضح هذا. فالمنافع التي تشمل ماذا؟ المنافع التي يعلمها العرب في زمان نزول القرآن والتي تظهر بعد ذلك مع تقدم العلم، وضح هذا. ولهم فيها منافع ومشارب. طب لماذا؟ طب المشارب من المنافع، عطف المشارب على المنافع من عطف ماذا على ماذا؟ عطف المشارب على المنافع لا من عطف ماذا على ماذا يسمى في اللغة عطف ماذا على ماذا؟ عطف الخاص على العام، لأن المشارب ماذا؟ المشارب أفضل من المنافع، المشارب هي من المنافع صح؟ فذكر المشارب بعد المنافع من باب ماذا؟ من باب عطف ها؟ الخاص على العام. وعطف الخاص على العام هو الغرض منه ماذا؟ بيان ماذا؟ أهمية، أهمية ماذا؟ أهمية المشارب. لبن الإبل من أفضل الألبان على الإطلاق، يعني هم يقولون الأطباء اتفقوا أن أفضل لبن ولبن الإبل، وأن أفضل لحم ولحم الإبل في الفئات البدن أن فيه دهون قليلة، تعرفون هذا؟ أفضل لبن ولبن الإبل وأفضل لحم ولحم الإبل، ليس عندكم لحم إلا أكلته في مصر؟ أرخص من لحم البقر عند الأرخص، ولكن أكلته أرخص بيسير يعني. نعم غزال جبالي في مصر؟ في الشام غزال جبالي. طب جميل؟ جميل جدا سبحان الله، ليس فيه دور، ليس فيه دور سبحان الله. ولهم فيها منافع ومشارب. من المنافع مثلا اللحم، الحرث، البقرة تحرث الأرض يستغلون الفلاح في الزراعة. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. نعم طيب، قال أفلا يشكرون، قال ولهم فيها منافع من أصوافها وأوبارها وأشعارها ونسلها، مفهوم الأصواف والأوبار والأشعار كما قال تعالى في آية النحل، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. صوف في الخروف، والوبر في الجمل، والشعر في باقي الحيوانات في البقر وفي الماعز. طيب ومشارب من ألبانها، أفلا يشكرون رب هذه النعم، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. بعد كل هذه النعم التي أنعم الله عليهم اتخذوا من دون الله، أي مع الله أو غيره، لأن من دون القرآن تأتي بهذين المعنيين وكلاهما صحيح، غير الله أو مع الله، مع كل هذه الآيات والنعم اتخذوا آلهة لعلهم ينصرون، لعلهم ينصرون باتخاذها. يعني ماذا اتخذوا آلهة؟ شفعاء يشفعون لهم عند الله من الأموات أو الأصنام أو الملائكة، يظنون أنها ستشفع لهم ماذا؟ عند الله وتنصرهم يوم القيامة. طيب واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يعني يتمنعهم من عذاب الله، ولا يكون ذلك قط، هذا لا يكون أبدا، لا يستطيعون نصره، لا يستطيعون نصر من عبده. نعم وهم لهم جند محضرون. قال ابن عباس لا تقدر الأصنام على نصرهم ومنعهم من العذاب، وهم لهم جند محضرون. ما معنى؟ الكفار جند للأصنام يغضبون لها ويحضرونها في الدنيا، ولا تسوق لهم خيرا ولا تستطيع لهم نصرا، هذا معنى. ما معنى الذي ذكره؟ كانهم جيش لهذا الأسلام يغضبون. هذا المعنى. طب لماذا ذكر هذا؟ هم أصلا نعم يخدمون جند محضرون لهذه الآلهة، فكيف تنصرهم الآلهة وهي لا تنصر نفسها. يعني الآن مثلا عندهم تمثال بوذا في المعبد، لابد أن يجعلوا حارس لهذا المعبد، ممكن شخص يدخل يسرق التمثال، فهذا التمثال أصلا يحتاج إلى من يحميه، يحتاج إلى جنود تحميه، فكيف يحتاج التمثال غيره؟ فهمت المعنى؟ هذا المعنى. إذا هم لهم جند محضرون، هذا المعنى أن المشركين في الدنيا جند للآلهة، اختاره بعض المفسرين كابن جرير وابن القيم كذلك اختاره. نعم، وبعض أهل العلم قالوا ماذا؟ قالوا معنى آخر. ما هو المعنى؟ ما المعنى الثاني؟ ما المعنى الثاني المحتمل في الآية؟ أن يوم القيامة، يوم القيامة ماذا يكون يوم القيامة؟ يعني هم على التفسير الذي معنى هم تعود إلى من؟ هم تعود إلى العابدين أو الآلهة؟ على التفسير الذي ذكره هم تعود لمن؟ العابدين. طب هل هناك احتمال آخر أن هم تعود إلى من؟ هم تعود إلى الآلهة. كيف يكون جند محضرون يعني؟ أن الآلهة تكون سببا لعذابهم في الآخرة. تحضروا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ما من حصب جهنم؟ يعني هذه الآلهة تكون حاضرة معكم في جهنم. فهمت؟ لكن التفسير الأول قد يكون أقوى. لماذا؟ لكلمة جند. جند، لأن الجند فيها معنى ماذا؟ معنى ماذا؟ معنى الحماية. فالمشركون محضرون لحماية آلهتهم. فهمت المعنى؟ المشركون محضرون لحماية آلهتهم في الدنيا، يغضبون لها ويدافعون عنها. ها؟ فمعنى ذلك أن الآلهة تحتاج لها، تحتاج إلى من يحميها، فكيف تحمي غيرها؟ هذا هو المعنى. طيب؟ ويحضرونه في الدنيا لأنه غير غير. جيد. حضر الشيء أي شهده، كان عنده. يعني هم المشركون يحضرون عند الآلهة في الدنيا، يأتونها لحمايتها، لغسلها. رأيت فيديو منذ أيام قليلة، شخص أرسله أن الهندوس عندهم تمثال، وهذا التمثال كل أسبوع يأخذونه يضعونه في البحر ليغسلوه. فاستمعوا كلهم وأخذوا حبل تمثال ثقيل يعني، وأخذوا حبل ليضربوا في البحر، فلعن هذا خطا ضاع للطاقة فضلوا يصرخون إلى أولاد ولا يستطيع أن يستحل أن يقتتل، وإذا غلط لا يستطيع أن يلقي نفسه. بعضهم يعبدون البقرة. لا، واحد جاء إلى مصر ورأى كيف يلمع بقرة تصنع يبكي. هذا كان يعبدون لكل شيء. استمع عندهم أنهار ودخلت لقارة قرى، وكل واحد كان يمتلك شيئا عن عنده لفيس. هذا أحد، هذا السمن، هذا الرطب، هذا يحميه. كل شيء ترك إلى هذا. سبحان الله. يعني قال هم لهم جند، إذن هم المشركون لهم للآلهة، هم لهم جند. يعني معنى ذلك أن هذه الآلهة تحتاج إلى أناس كثيرين ليحمونها، يحموها، فكيف تحمي غيرها؟ كيف تحمي غيرها؟ طيب، قال فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. قولهم ماذا؟ أي قول يعني؟ شاعر. جيد، أنه شاعر، أنه مجنون، أنه ليس نبي، كفرهم بالله واليوم الآخر. لا يحزنك قولهم، يعني قول كفار مكة في تكذيبك، إنا نعلم ما يسرون في ضمائرهم من التكذيب، وما يعلنون من عبادة الأصنام، أو ما يعلنون بألسنتهم من الأذى. نعم، لماذا إذا إن هذيك التعليل إن أفضل في عند الأصوليين لما تأتي إن تكون تعليل لما قبلها، تقول مثلا غاب محمد اليوم إنه مريض، فسبب غيابه ماذا؟ إنه مريض. فقلنا لا يحزنك قولهم، لماذا لا يحزنك قولهم؟ ما السبب؟ إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا فيه ماذا؟ فيه تطمين لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لماذا لا تخف من يا مثلا فلان هذا يتكلم عليك، يعني ممكن شخص يأتيك يقول لله المثل الأعلى، فلان هذا يريد أن يضرك، يفعل خطة لكي يضرك، يمكر بك، فتقول أقول لك لا تشغل بالك من أنا أعرف ماذا يفعل لن يستطيع أن يضرك وإلا أن فالله يقول لنبيه لا تخف من هؤلاء ولا تقلق فالله يعلم ما يسرون وما يعلنون ويستطيع أن يعاقبهم لعلمه بماذا هذه خططه لماذا في الحرب هل مش شايف الحرب لماذا المعلومات لماذا في الحرب كل جيش يريد أن يعرف ماذا يفعل الجيش الآخر يرسل الجواسيس لو إذا علم ما يفعلون أمن ضررهم فإذا علم العبد أن الله يعلم ما يفعل أعداؤه لم يخف من أعدائه صحيح لذلك قال إن نعلم ما يسرون وما يعلنون نعلم جميع ما يسرون المشركون وجميع ما يعلنون وسنجزيهم على هذا يوم القيامة أولم يرى الإنسان هذه آخر الآيات في السورة آخر مقطع في السورة أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا ما هو إذا هنا إذا فجائية وهذا من أعجب ما يكون أولم يرى الإنسان الذي يكذب بالبعث هذا الذي سيأتي الكلام عنه أن خلقناه من نطفة النطفة هي ماذا نطفة من مني جزء من مني النطفة الجزء من المني أولم يرى الإنسان فالنطفة أصلا في اللغة يقولون هو الماء القليل أو الماء الصافي ولا حدا نعم وأصل كلمة نطفة في اللغة يقولون يدل على بلل معنى بلل رط لأن المني رط طيب فإذا هو خصيم مبين فذكر الله الإنسان بماذا بأصل خلقه أنه من نطفة حقيرة أولم يرى الإنسان المكذب أن خلقناه من نطفة حتى كبر وعقل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة أعطاه كل هذه النعم نعم وأعطاه البيان وأعطاه العقل البيان الذي أعطاه الله اللسان الذي خلقه الله يجادل في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال يعني الملحد الذي يكفر بالله بلسانه ها الله خلق له هذا اللسان الذي ألحد بهذا اللسان الذي يكفر به من أعظم الأدلة على وجود الله عز وجل نعم فيجادل فإذا هو خصيم قلنا ما معنى خصيم مجادل الخصيم هو المجادل المبين الواضح الخصومة المبين الواضح الخصومة طيب أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين جادل بالباطل يعني يجادل بالباطل نعم مبين أي بين الخصوم يعني أنه مخلوق من نطفة ثم يخاصم فكيف لا يتفكر في بدء خلقه حتى يدعى الخصومة نزل في يبين لخلف خاصم النبي صلى الله عليه وسلم في إنكار البعث وأتاه بعظم قد بلي فتته بيده عظم بلي قديم جدا فتته كسر بيده وقال يا محمد أترى يحيي الله هذا بعدما رمى بعدما أصبح تراما بلي هكذا فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ويبعثك ويدخلك النار فأنزل الله هذه الآيات سبب النزول لا صح ولكن لا مشهور نعم أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه نعم الكافر الذي يريد إنكار البعث ضرب لنا مثلا هذه الآيات ابن القيم يقول من أظهر الآيات في القرآن على إثبات البعث بالدليل العقلي يعني معنى كلامه يقول ما معنى المثل ما هو المثل الصفة مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء صفة الذين اتخذوا مثل الجنة التي وعد المتقون صفة ضرب لنا مثلا مثل شيئا بصفة ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم هذه الآية فيها جملة اعتراضية أين هي الجملة الاعتراضية أين بالضبط الجملة حددها هو هنا في عكس ماذا تعكس ما معنى جملة اعتراضية أولا وضرب لنا مثلا أصل الكلام ماذا ضرب لنا مثلا قال من يحيي العظام وهي رميم نسي خلقه هذه جملة اعتراضية ما فائدة الاعتراض هنا ما فائدة الجملة الاعتراضية بيان ماذا؟ الرد على شبهته وسؤاله قبل أن يرد السؤال. وأين السؤال؟ أين السؤال؟ من يحيي العظام؟ وأين الجواب؟ قبل. نسي خلقه. الذي يقول من يحيي العظام هو نسي خلقه. تفكر أن الله خلقك من عدم، هذا أكبر دليل على ماذا؟ أكبر دليل على ماذا؟ على أنه قادر أن يحييك مرة أخرى. فهمت المعنى؟ فنسي خلقه أصلا جواب قبل أن يرد السؤال أصلا. فالله أجاب عن هذا السؤال بثلاثة أو أربعة أجوبة. ثلاثة أجوبة أربعة أجوبة. أول جواب ماذا؟ ها؟ نسي خلقه. تذكر هو ماذا؟ الاستدلال بالبدء. الاستدلال بالبدء على الإعادة. طيب، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهو يرمي، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نفس الجواب، الذي خلقها أول مرة قادر ماذا؟ من عدم، قادر أن يحييها مرة أخرى. طيب، وهو بكل خلق عليم. ما معنى بكل خلق عليم؟ لأن سبب شبهة الكفار في إنكار البعث، هل الكفار كانوا ينكرون قدرة الله على الخلق؟ لا أحد ينكر هذا. من الناس كل يوم يخلقون، يولد ناس آخرون. هم أنكروا ماذا؟ أن نفس الأجزاء التي تفرقت في الأرض تعود مرة أخرى. وقالوا أئذا ضللنا تفرقنا في الأرض، أئذا لفي خلق جديد. فإذا التفرق في الأرض هذا ليس بعيدا على الله لكمال علمه. فنحتاج لإثبات البعث إلى إثبات صفتين: القدرة، كمال القدرة، وكمال ماذا؟ العلم. كمال القدرة وكمال العلم. لذلك قال ماذا؟ وهو بكل خلق عليم، يعني يعلم الأجزاء التي تفرقت في الأرض، نعم، فيجمعها مرة أخرى، فلا يخفى عليه شيء من خلقه. طيب، ثم ذكر دليلا ثانيا. ما هو الدليل الثاني؟ إذن الدليل الأول هذا دليل ثالث. الدليل الأول ماذا؟ دليل البدء، نسي خلقه، نعم، نسي خلقه، واضح هذا؟ هذا دليل البدء. الدليل الثاني ماذا؟ كمال القدرة وكمال العلم، أن كمال القدرة هو بكل خلق عليم، كمال القدرة وكمال العلم يدل أن الله قادر على البعث. الدليل الثالث ما هو؟ ها؟ الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ما مناسبة هذه الآية في هذا السياق؟ الشجر الأخضر جعل الله له نارا، ما مناسبة هذه الآية في إثبات البعث؟ هذا كان شيء في أصل، يعني كان شيء معدوم، كان جاء ثم نزل على مدى مثلا بلده وثم نبته، فأدرون من سبق أدق. فالمناسبة في قوله تعالى الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، ما هي المناسبة؟ يقولون أن الشجر أن شجر رطب، والله عز وجل يخلق منه النار، والنار ضد الرطوبة، النار يسويها الماء، فخلق الشيء من ضده قادر أن يخلق الحياة من العظام البارية. العظام البارية هذه التي ليس فيها حياة قادر أن يجعل فيها الحياة، كما جعل ماذا؟ النار في الشجر. طيب، قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقنون. قال ابن عباس هما شجرتان يقال لأحدهما المرخ وللأخرى العفار، نوع من الشجر اسمه كذا، المرخ وماذا؟ والعفار. والعرب عندهم مثل مشهور، مثل عربي، يقولون ماذا؟ لكل شجر نار واستمجد المرخ والعفار. ما معنى المثل؟ كل شجر له نار، أي شجرة، أي شجرة تستخدم خشبها في ماذا؟ في إشعال النار. لكن هناك نوعان من الشجر استمجدت ناره، معنى استمجد اتسع، المجد في اللغة والاتساع، فالمجيد واسع الصفات. فهمت؟ المرخ والعفار نوعان من الشجر، يأخذون عودا من المرخ وعودا من العفار ويفعلون هكذا. رأيتم كيف يفعلون النار بالخشب؟ إنه خشبة وفيها نقرة، فمباشرة يشتعل بسرعة جدا. طيب، هذا المرخ إذا العفار نوع شجر، صح؟ إلى نوع الشجر. قال فمن أراد منهم النار قطع منها غصنين مثل السواكين، يعني سواك صغير هكذا، وهما خضروان يقطر منهما الماء، الماء ينزل منهما، فيضحك المرخ على العفار، معنى يضحك يحك، يعني يحك المرخ على العفار هكذا، فيخرج منهما النار بإذن الله. نعم، لأن النار نفسها هي آية عظيمة من آيات الله، الله ذكرها في موضع من كتابه كما قال تعالى فرأيتم النار التي تورون، معنى تورون توقدون، أنتم أنشأتم شجرتها يعني هل أنتم الذين أنشأتم الشجر التي يؤخذ منها النار؟ يعني هناك أشياء الإنسان يستخدمها في إشعال النار، أسهل هو الشجر أو الحجارة. لو أن الله لم يخلق هذه الأشياء، من أين يأتي الإنسان بالنار؟ مستحيل. لو كنت مثلا في البحر مثلا لا تصل تشعل النار، إذا ما كان عندك كبريت ما عندك شيء، لابد أن يكون عندك شيء تأخذ منه النار. أنتم أنشأتم شجرتها أن نحن المنشئون. طيب، فالله قال إن جعلناها تذكرة. الله ذكر خلق النار لعلتين في الدنيا، ما هما العلتان؟ اشعلناها. ما الحكمتان لخلق النار؟ تذكرة بنار الآخرة. إن جعلناها تذكرة والعلة، والحكمة الثانية متاعا للمقوي، انتفاع، المتاع والانتفاع. أنت تنتفع بها في الطبخ، في الاستدفاء، في البرد تشعلها في الطبخ. متاع للماء، للمقوين المسافرين، المقوين المسافرين. طيب فإذا أنتم منه توقدون، أي تقدحون وتوقدون النار من ذلك الشجر. ثم ذكر ما هو أعظم من خلق الإنسان، وهذا الدليل الرابع على البعث. ما هو الدليل الرابع على البعث؟ خلق السماوات والأرض. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله؟ هم ترجع لمن؟ هم ترجع لمن؟ لا، المقوين هذا في آية الوقاعة، ليس معنى الناس. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثل الناس، بقدر على أن يعيدهم، يعني يوم أعظم خلق الكون والكواكب والشمس والنجوم من خلق الناس الآن بالعقل والعلم قطعا خلق الكون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كان في الغرف. طيب، إذا هذه الآية في أربعة أدلة على البعث، أربعة أدلة: دليل البدء والإعادة، دليل الخلق، دليل القدرة والعلم وهو بكل خلق عليم، دليل خلق النار من الشجر الرب، دليل خلق السماوات والأرض. طيب، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم؟ قيل بلى، هو قادر على ذلك، أي قل بلى هو قادر على ذلك، هو الخلاق يخلق خلقا بعد خلق، العليم بجميع ما خلق. فهذا دليل على الدليل مرة أخرى، دليل ماذا؟ القدرة والعلم. من الذي يخلق خلقا بعد خلق؟ خلاق، هو ماذا؟ هو عنده القدرة، العليم بخلقه. نعم، وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا، ولا دليل خامس. دليل خامس، من يقول ما هو الدليل الخامس؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كذلك القدرة، أن الله ماذا؟ بكلمة يخلق، لا يحتاج إلى ماذا؟ لمعالجة وتعب، لا يحتاج إلى تعب ولا يحتاج إلى جهد، تعالى الله عن هذا. نعم، فإعادة إحياء الموت أمر هين جدا ويسير عليه، الذي خلق الإنسان بكلمة كن ويخلق كل لحظة ملايين البشر وآلاف المخلوقات. نعم، ولو قسنا بجهة العقل في دنيا أمثلة كثيرة، الله يقول بعض الشيء القدر، والمعنى عندهم حتى بالعقل لا نقول بالناس، لا، لذلك هم عقولهم فاسدة، عقولهم فاسدة. هم يقولون يصعب على الله أن يجمع الأجزاء. طب هذه الأجزاء موجودة أم عدم موجودة؟ أيهما أسهل؟ أن يخلق من أشياء موجودة أم يخلق من عدم؟ ولذلك هذا الدليل موجود في آيات كثيرة، كما في آية العنكبوت: ماذا؟ هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه، أهون عليه، أهون، أسهل، وكل شيء على الله سهل. طيب، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذه الآية فيها ماذا؟ فيها إثبات صفة الإرادة لله، وفيها إثبات أن الإرادة قديمة ومتجددة، متجددة إذا أردناه، وفيها إثبات أن الكلام متجدد. لكن لو قلت إن كلام الله قديم، معنى ذلك أنه خلق كل شيء في الأزل، والأشياء تخلق، يعني لا يوجد مخلوق إلا بكلمة كن. معنى ذلك أنه كلما يوجد مخلوق جديد خلق بكلمة كن، فدل أن الله ماذا؟ يتكلم كلاما ماذا؟ متجددا، خلافا لمن أثبت كلاما قديما. نعم، كان أشعارة وغيرين. طيب، إنما قول لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. الملكوت هو صيغة مبالغة من الملك، يعني ملك كل شيء وخزائنه وإليه ترجعون. والتسبيح معناه ماذا؟ التنزيه عن العيب والنقص. فتستطيع أن تقول إن هذا دليل سادس. أين الدليل السادس في هذه الآية؟ في كلمة واحدة، كلمة ماذا؟ ملكوت سبحان، ما هو الدلالة في سبحان؟ التنزيه، تنزيه عن ماذا؟ عن عدم البعث. لأنه إذا لم يبعث الناس سيكون ظالما. وهذا الدليل موجود بالتفصيل في آيات أخرى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يعني الذي يقول إنه ليس هناك بعث معنى ذلك أن الذي آمن بالله وعبده سنوات طويلة، عبد الله 60 سنة ثم عذب وسجن وقتل ولم يقتص الله له، متى مظلوما؟ والذي ظلمه متى منعما؟ لم يقتص منه، فمعنى ذلك هذا ظلم. ولله المثل الأعلى، كما هذا مثل يعني دائما أذكره، مثل أن ملك عادل قوي، نعم هناك رجل بقي سنوات طويلة يطيع هذا الملك، ورجل آخر خرج على هذا الملك وقتل أتباعه وحاربه، فلما قدر عليه تركه لم يعاقبه، يكون هذا الملك ماذا؟ إما ضعيف وإما ظالم، إما ضعيف وإما نعم أو سفيه، إما ضعيف لا يستطيع أن يعاقب من خرج عليه، وإما ظالم يسوي بين من أحسن إليه ومن عصاه. نعم، إذا كان البشر لا يمكن فيهم هذا فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، يعني إلى الله عز وجل ترجعون. فهذا فيه أنكم لابد أن تصيروا إلى الله فيجازيكم بأعمالكم. نعم، فإذا هذه الآية نقيمها كلام جميل جدا فيها، ممكن تقرؤونها في هذه الآية في إثبات البعث. نعم، نقف هنا نصلي وأنا